موضوع الدرس في قصة سفر سيدنا موسى عليه السلام للتعليم سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فلما جاوزا ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم قال موسى علیہ السلام لفتاه آتنا غداءنا هو ما يؤكل اول النهار لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا وحصوله بعد المجاوزة قال أرأيت أي تنبه إذ أوينا إلى الصخرة بذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان يبدل من الهاء أن أذكره بدل اشتمال واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا عجبا مفعول ثاني اي متعجب منه موسى وفتاه لما تقدم بيانه قال موسى عليه السلام ذلك اي فقدنا الهود ما الذي كنا نبغي نطلبه فانه علامة لنا على وجود من نطلبه فارتدا رجع على آثارهما يقصانها قصصا فأتيا الصخرة فوجدا عبدا من عبادنا هو الخزر آتيناه رحمة من عندنا نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء وعلمناه من لدنا علما علمناه من لدنا من قبلنا علما علما مفعول صان اي معلوما من المغيبات قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا فلما جاوزا يعني ذلك المكان كما الحمد لله قرأنا في خلاصة الدرس الآن ما قال المفسر رحمه الله تعالى فلما جاوزا يعني ذلك المكان أشار المفسر كجاوزا أي شيء جاوزا فمن سياق الآيات المفهوم کہ جاوزا عن ذلك المكان ذلك المكان الموعود من الله تبارك وتعالى نما لأنه مامور بذهابه إلى مكان معين الذي فيه عبد من عباد الله يعني خضر عليه السلام فأن موسى عليه السلام لما أنه ذهب كما قرأنا إذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما يعني مجمع البحرين نسياه توما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا نيشين ذلك المكان يعني مجمع البحرين الذي هو مجمع البحرين كيف جاوزا فقال المفسر يعني بالسير الى وقت الغداء من ثاني يوم يعني كيف جاوزا انهما سارا فلما جاء بلغا على هذا الموضع رقد موسى عليه السلام اما يوشع عليه السلام فهو ما كان راكد بل انه كان في حالة اليقظة فاستربت الحوت فذابت فنسي فما ذكر فسارا فسارا كم ما شاء الله يوم وليلة ليس يعني فقط سارا ساعة ساعتين او ثلاثة ساعتين بل انهما سارا يوم كامل وليلة كاملة حتى اليوم الثاني من الغد وهذا ايضا ابتلاء من الله تبارك وتعالى واختبار من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام كأنهما تجاوزا ما شاء الله وحتى ان فتاه يوشع بن نون يعني مذاق يوم كامل وليلة كاملة ولكنهما ذكر ولكنه ما ذكر وما قص على موسى عليه السلام وبذلك أشار المفسر في تفسيره قال فلما جاوزا جاوزا أي شيء قال ذلك المكان قال كيف جاوزا قال بالسير أنهما سارا إلى متى قال إلى وقت الغداء من ثاني يوم إلى وقت الغداء من ثاني يوم الآن لما مر هذا الوقت قال لفتاه آتنا غداءنا قال موسى عليه السلام لفتاه يعني يوشع بن نون آتنا غداءنا غداءنا الغداء ما يوكل في أول النهار هذه زد الأشاء زد الأشاء ما يوكل في آخره قال آتنا أم قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لقد لقينا من سفرنا هذا من سفرنا هذا هذا قاعدة هذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط وبذلك افهم هذا لا يشير الى السفر من سفره الاول لا السفر بعد المجاوزة من مجمع البحرين يعني لما تجاوز عن الموقع قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لأن هذه قدرة الله تبارك وتعالى كأن موسى عليه السلام أنه سار من بلده إلى مجمع البحرين ما حصل له تعب فلما جاوز عن هذا المكان حصل له التعب فبذلك قال لقد لقينا من سفرنا هذا يعني بعد مجاوزتنا عن مكان الموعد لأن هذا قدرة الله تبارك وتعالى كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى لما أن موسى عليه السلام أنه ذهب إلى ميقات ربه كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك إلى آخر الآية قالوا أنه مكس حسب ما أمره الله تبارك وتعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة ولكن 40 ليلة ما حصل له النسب وما حصل له الجوع وما حصل له العطش بل أنه كان صائم بإذن الله تبارك وتعالى ولكن لما تجاوز عن الموضع المؤين أنه لقي من النسب ولقي من التعب ولقي من الجوع فبذلك قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في حكمة من حكم الله تبارك وتعالى كأن الإنسان إذا مأمور من الله وأنه تابع لأمر الله تبارك وتعالى إن الله يتولى أمره إن الله يتولى أمره ويعينه ويقويه وينصره فلما أنه أن الإنسان يتجاوز بعد ذلك تجاوزا أب الآن التولية والنصرة من الله تبارك وتعالى لا يكون معه فبذلك الإنسان إذا وكل إلى نفسه ولو طرفة عين لا يستطيع لما لأن المخلوق بيد الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى كما ذكر في قصة موسى عليه السلام أنه جاء ولكن ما أزل له التعب وما أزل له النسب وما اشتكى لا بالتعب ولا بالنسب لأنه مامور بأمر الله تبارك وتعالى حتى تم ميقات ربه 40 ليلة. وهكذا إن الله تبارك وتعالى أمره أن يذهب إلى موضع معين معلوم إلى مجمع البحرين، وإن الله جعل له علامة ماذا؟ علامة إن الله تبارك وتعالى أمره أن يتخذ هوتا معه، فإذا أي الهوت بعد ذلك فأنا عذابت في البارك. هذا الموضع فيها أبدل من عباد الله تبارك وتعالى، لأن موسى عليه السلام لا يعلم لا موضع ولا أبدل من عباد الله خضر، لأنه ما لقيه قبل ذلك وما كان يعرفه وما كان يعرف موضع الذي يسكن فيه خضر. وبذلك لأن جميع العلوم عند الله تبارك وتعالى، أما المخلوق فلو يصل إلى ما يصل في المراتب الآلية لا يصل له إلا ما كان وما يكون، لا يكون علم الغيب عند أحد، لا عند رسول ولا عند نبي ولا عند ولي. علم الغيب خاصة لله تبارك وتعالى، وخاصة الشيء لا يوجد في غيره. فبذلك لما أن موسى عليه السلام الآن تجاوز عن الموضع قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أما قبل ذلك ما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصبا في قراءات مختلفة عند القراء، قال بعض القراء رحمه الله تعالى نصبا بفتح النون وفتح الصاد، وقرا بعضهم بزمهما نصبا، وقرا بعض القراء رحمهم الله تعالى نصبا، وقرا بعض القراء رحمهم الله تعالى نصبا. فقال العلماء رحمهم الله تعالى قراءات الأربعة هي قراءات سبعية، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ولو أنه قرأ نصبا أو قرأ نصبا أو قرأ بالسكون فقالوا لا تعارض في المعنى ولا اختلاف في المعنى، بل هي قراءات سبعية فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، هذا بعد التجاوز، هذا نصبا يعني تعبا. متى حصل له التعب؟ قال حصله التعب بعد المجاوزة. فبذلك فسر المفسر قال وحصوله بعد المجاوزة، يعني حصول التعب متى؟ بعد المجاوزة عن الموعد عن المكان المعين يعني مجمع البحرين. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، قال من يعني قال يوشع بن نون لموسى عليه السلام، أرأيت يعني تنبه تذكر واستمع، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت وما أنسانيه إلا الشيطان. ها هنا جاء حمزة استفهام. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا في محاورات العرب کہ هذا أسلوب يعني عندهم معروف، کہ مثلا إذا إنسان في يقول أحدهم لصاحبه إذا نابه وحصله خطب أو مصيبة أو أمر عظيم، أرأيت ما نابني، أرأيت ما أصابني، أرأيت ما دهاني، لمن أن هذه شيء عظيم، كأن يوشع ابن نون رأى أن الحوت الميت أنها أحييت بعد موتها وأنها اضطربت وذهبت إلى الماء، وكلما مرت على الماء يبس ما تحته صار قوة أو صار سربا النفق. وهذا أمر عظيم، أمر عظيم، إما معجزة لموسى عليه السلام وإما معجزة لخضر عليه السلام بقدرة الله تبارك وتعالى، ولكنه هذا الأمر العجيب، هذا الأمر خارق العادة الذي لا يتصور الإنسان، کہ الحوت الذي اکلا منها قالوا جانبا واحدا بقي جانب واحد، ولكن احياها الله تبارك وتعالى، ثم انها استربت، ثم انها خرجت من المقتل من الزنبيل، ثم انها دخلت في اصل ما واه في الماء، وكلما دخلت في الماء صار سربا ونفقا ما شاء الله كلما مر عليها يبست وجمد ما تاته من الماء ولكنه نسي هذا الشيء فبذلك قال أرأيت تنبى تذكر واستمع ما نابني شيء قال وما أنسانيه إلا الشيطان نصب نسيانه إلى الشيطان إلى الشيطان لما قال لأن الشيطان لا يريد لقاء العبدين الصالحين لأن الشيطان لا يريد لقاء موسى ولقاء خضر لما لأن لقاء العبدين الصالحين وليس لهما لقاء إلا خالصة لرضا الله تبارك وتعالى وليس لهما لقاء إلا ازديادا لعلم موسى عليه السلام وانكشافا على أسرار الكونية ما أمره الله تبارك وتعالى للخضر فبذلك أنه نسب هذا الأمر هو الذي شغلني وهو الذي دهاني وهو الذي أنساني فبذلك نسبه إلي قال إني نسيت الهوتا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر أجبا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة إذ أبينا من الإيواء إلى الصخرة يعني بذلك المكان فإني نسيت الهوت وما أنسانيه إلا الشيطان هذا بدل من الها أن أذكره هذا أيضا بدل لكن يقال بدل اشتمال واتخذ هذا ما توفلا نسيت هذا ما توفلا نسيت أول جملة فإني نسيت الهوت واتخذ الهوت سبيله في البحر هذا ما فبذلك افهم أول قال إني نسيت الهوتا طيب ما صار قال واتخذ سبيله في البحر أجبا فبذلك واتخذ أطفه على ماذا على جملة إني نسيت أما ما بينهما هذا يقال جملة اعتراض أصلها إني نسيت الهوت واتخذ سبيله في البحر أجبا لكن قال إني نسيت الهوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر واتخذ سبيله في البحر أجبا فبذلك واتخذ سبيله في البحر أجبا تكون أطف ولا جملة الذي قبله إني نسيت الهوتا أما ما بين الأطف وما بين المعطوف هذا تكون جملة اعتراض كي ذكر سبب النسيان كي هذا الأمر العظيم وهذه المعجزة العظيمة وهذه الأمر الخارق العادة كيف نسيت قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر أجبا واتخذ سبيله في البحر أجبا قال علماء فهم يعني واتخذ سبيله في البحر أجبا أجبا قالوا صفت يعني أصلها سبيلا أجبا واتخذ سبيله واتخذ يعني الهود سبيله في البحر أجبا يعني سبيلا أجبا وقال بعض العلماء أصلها هنا موصوف بعضه واتخذ يعني الهود سبيله في البحر اتخاذا عجبا فبذلك عند علماء القواعد قولان قال بعضهم يعني عجبا ماذا عجبا يعني سبيلا عجبا او اتخاذا عجبا ها هنا بعض طيب واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ حتى كما جاء في الحديث ما روى البخاري رحمه الله تعالى جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كأن الهوت اتخذ سربا ولموسى وفتاه أجبا فبذلك جاء أولا سربا وجاء ثانيا أجبا وإلا في أول الآيات لما أنهما بلغا مجمع البحرين نسيا هوتهما فاتخذ الهوت سبيله في البحر سربا فبذلك قال للهوت سربا أما لموسى عليه السلام ولفتاه عجبا فبهذا وهذا أيضا تفنن في أولا جاء سربا لما نقل وذكره قال فاتخذ سبيله في البحر عجبا طيب قال بعض العلماء فهم فاتخذ سبيله في البحر عجبا قالوا هذا أيضا من قول يوشع بن نون وقال بعض العلماء لا هذا من قول موسى عليه السلام لما سمع القصة قال عجيب واتخذ سبيله في البحر عجبا فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا إلى هذا القول واتخذ سبيله في البحر عجبا هذا من قول من هذا من قول يوشع ومن قول موسى عليه السلام، ولكن القول الأول هو الراجح. لما؟ لأن السياق والسباق کہ الآن موضع جواب يوشع عليه السلام لموسى عليه السلام قال أيتا إذ أغينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر أجبا. وبذلك القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. قال أجبا مفعول ثاني، مفعول ثاني لأي شيء؟ مفعول ثاني لاتخذ. طيب هذا متعجب منه ماذا؟ قال متعجب منه موسى عليه السلام وفتاه. بس قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي. طيب أول جاء هذا، الآن جاء ذلك. أولا جاء وإلا سفر كان واحد، الموضع كان واحد، وهذا للقريب وذلك للبعيد. فبذلك جاء أولا في أول الآيات كأن موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا. طيب من سفرنا يعني بعد المجاوزة عن مجمع البحرين، ولكن جاء هذا. ولكن لما ذكر يوشع أن الحوت النازل قال ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي، فهذا اسم إشارة للقريب، أما ذلك للبعيد. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم أنه قال هذا يعني كان سفر لموسى عليه السلام، افهم سفران، السفر الأول من قريته إلى مجمع البحرين، والسفر الثاني من مجمع البحرين إلى هذا الموضع الذي طلب فيه الغداء، صار سفران. فبذلك هذا السفر الذي بعد مجمع البحرين كان قريبا من السفر الذي قبله، فبذلك قال هذا. ولكن الآن لما أنه ذكر قال ذلك ما كنا نبغي، لمن؟ أن مقصود من السفر ماذا؟ مقصود من السفر البعث عن هذا الموضع، عن هذا الموضع الذي تجاوزوا عنه، فبذلك كان أمرا عظيم. فبهذا قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. وأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر، قالوا أحيانا ذلك للبعيد، ولكن ليس المقصود بعيد باعتبار الزمان والمكان، بل أحيانا يكون شيء بعيد عظيم في المرتبة، عظيما في المرتبة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإلا الكتاب موجود، ولكن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. لما؟ لأن كتاب الله كلام الله، وأنه بإعتبار المنزلة بإعتبار المرتبة، لما؟ لأنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق، فبذلك لعلو شانه ورفعة مكانه قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب. قال ذلك ما كنا نبغي، قرأ بعض القراء بإثبات الياء نبغي، وقرأ بعض بحذفها ذلك، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فارتدا أي رجع، فارتدا في الحقيقة استعمال لفظ فارتدا، إذا يعني ارتد، إذا له شيء آخر الذي يرتده، فإذ فارتد لماذا؟ فارتد لأن إرادتهما أن بعد ذلك المكان، فهذا الإرادة صار سببا لارتدادهما وسببا لرجوعهما إلى الموضع. فارتد على آثارهما قصصا، على آثارهما، على آثار قدماهما. لما؟ لأن الطريق على جانب الأشادي البحر وآثارهما باكن، فبذلك جاء فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا، فوجدا، قالوا لما جاء موسى عليه السلام وأن يوشع عليه السلام جاءوا، فوجدوا على شاطئ البحر عند الصخرة رجلا نائم مغطى بثوب أخضر من رأسه إلى رجله، فهذا هو الخضر. قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم کہ خضر كان لقبا له، خضر ما كان اسم، خضر كان لقب. وكنيته قالوا ابو العباس، وَأَيْذَنْ قَالُوا اسْمُهُ بَلْيَا اسم الخضر قَالُوا بَلْيَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِلْيَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِلْيَاس وَلَاكِنْ اَكْسَرَ الْأَقْوَالِ أَنَّا اسْمُهُ كَانَ بَلْيَا اما لقبه خضر لما لان هذا اذا كان ولي من اولياء الله وهذا باعتبار الكرامه فاذا كان انه نبي كما ذهب بعض الاسلاف رحمه الله تعالى كان خضر ايضا انه نبي لما قالوا ان قال تعالى اتيناه من لدنا علما اتيناه رحمه من لدنا علما وايضا قال ما فعلته عن امري هذا من امر الله وامر الله تبارك وتعالى اما المكاشفات فلا اعتبار لشيء هذا مكاشفات او الهامات او غير ذلك لا يكون تنفيذا في الامر حتى يقتل انسانا لازم انه بوحي من الله تبارك وتعالى فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله كانه كان نبي فبذلك قالوا ان خضر سمي لماذا قالوا انه قام يصلي اغذرت الارض تحته فبذلك سمي خضر وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كلما جلس في موضع اخضر ما تحته فبذلك انه سمي الخضر والا نقل العلماء كنيته ابو العباس قالوا انه ولد في ارض فلسطين اما الاختلاف في هذا الامر ايضا هل هو حي او ميت هذا الاختلاف ايضا كما الاختلاف انه نبي وولي فذهب بعضهم أنه نبي من أنبياء الله وذهب بعضهم أنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى وذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها مباحث وفيها أقوالا مختلفة كثيرة جدا أما القرآن فقال فوجه عبدا من عبادنا بس أنه ما سر هل أنه نبي من الأنبياء أو أنه رسول من الرسل أو أنه ولي من الأولياء مقصود التنبيه كأن موسى عليه السلام لما أنه قال على الإطلاق أنا أعلم فابتلاه الله تبارك وتعالى ابتلاء عظيما فقال لما لأن لازم على العبد أن يتوكل جميع الأشياء إلى الله تبارك وتعالى أنه لا يتكل على نفسه ويقول أنا أعلم لما لأن فوق كل ذي علم عليم أما العلم الكامل فلا يكون إلا لله سبحانه فبذلك قالوا أنه أن خضر كان نائم وأنه مغطى بثوب جاء في بعض الروايات بثوب أبيض وجاء في بعض الروايات بثوب أخضر فجاء موسى عليه السلام فقال السلام عليكم فلما قال السلام عليكم رفع ثوبه عن رأسه فقال من أين السلام ومن أين من أية أرض أنت أنا بأرضك السلام من أين جاء السلام لما لأنه عالم هذا في هذا الموضع أما يعني الذي كان فيها خضر فاحد لا يعرف السلام فقال موسى عليه السلام أنا موسى ابن عمران قال ها نبي من أنبياء بني إسرائيل نبي من أنبياء بني إسرائيل فقال موسى عليه وجاء في بعض الروايات قال السلام عليكم لما قال موسى عليه السلام السلام عليكم قال خضر وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل فقال من أين علمت أنا نبي بني إسرائيل قال الذي أمرك وأرسلك إلي هو الذي أخبرني يعني إن الله تبارك وتعالى أخبرني قال الذي أرسلك ودلاني دلاك إلي هو الذي أخبرني أنت نبيا من بني إسرائيل ثم بعد ذلك أنه قال خضر لموسى عليه السلام يا نبي بني إسرائيل كفى بك بالتوراة علما وكفى بك ببني اسرائيل شغلا عندك التوراه ما شاء الله ان الله تبارك وتعالى اعطاك التوراه فلم جئتها هنا كفاك بالتوراه علما وببني اسرائيل شغلا قال ان الله امرني ان اتيك واتعلم منك العلوم فقال خضر قال نعم انا على علم علمني الله تبارك وتعالى ما كنت انت عليه وأنت على علم علمك الله تبارك وتعالى ليس عندي من علومه شيء فبذلك هذا من كمال علم الله تبارك وتعالى أنه علم سائر المخلوقات بعض العلوم عند بعض وبعضها عند بعض وبعضها عند بعض حتى كما الإنسان في حاجاته المختلفة أنه محتاج بعضهم لبعض هكذا حتى في العلوم أن الإنسان محتاج بعضهم إلى بعض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وفي الحكم وفي الفوائد. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترحم على موسى عليه السلام فقال لو صبر لو صبر موسى عليه السلام لعلمنا علوما كثيرة لاستفدنا من العلومات الكثيرة ما يتعلق بأحكام الله وما يتعلق بأوامر الله تبارك وتعالى. فبذلك لما أنه سلم عليه لما أنه سلم عليه فبهذا كما جاء في هذه الآيات المباركة قال فوجد عبدا من عبادنا يعني خزر آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى رحمة بمعنى نبوة آتيناه رحمة من عندنا. وقال بعض العلماء رحمة من عندنا يعني ولاية من عندنا. أما في الحياة في حياة خضر كما قلنا فيها خلاف. قال بعضهم أن خضر حي حتى إلى يوم القيامة إلى وقت معلوم يعني إلى يوم القيامة وإلا لا شك في ذلك قبل يوم القيامة أنه يموت لما لأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن في مجمع البحرين كان فيها أين الحياة قالوا من شرب من مائها يكون باق حتى قالوا أن يوشع لما توضأ من هذا الماء فسقطت القطرات ولا الهوت فأحياها الله تبارك وتعالى. ولا شك في ذلك هذه حكايات من الروايات الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب. فبذلك وأما بالروايات الصحيحة ما ثبت كالعين الحياة أو أنه شرب منها أو أن